بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فما زال الحديث عن الأربعين النووية، ونستمع الآن إلى الحديث الذي نريد أن نبين ما فيه إن شاء الله تعالى في هذه الليلة. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. ثم أما بعد، فهذا يوم الأربعاء 26 من شهر الله المحرم من العام 36 بعد 400 من الهجرة النبوية، وفيه يتواصل هذا المجلس المبارك في رياض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستمع فيه إلى شرح وبيان من شيخنا حفظه الله لطائفة من أحاديث الأربعين للإمام النووي رحمه الله، عند قوله: تعريف البر والإثم. عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم. هذا الحديث، حديث النواس بن سمعان، هو حديث عظيم بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم البر، وقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر البر بحسن الخلق، والبر كما قال بعض العلماء له معنيان. معنى المعنى الأول هو الذي أرشد إليه في هذا الحديث، وهو الإحسان إلى الناس في معاملتهم، الإحسان إلى الناس في معاملتهم، هذا من البر. ويدل على ذلك نصوص كثيرة، ومنها ما ورد في بر الوالدين على وجه الخصوص، وهو الإحسان إلى الخلق. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ثم جاء تفسير ذلك بالإحسان إلى الخلق، بأنه حسن الكلام وإفشاء السلام. فهذا معنى من معاني البر، وكل تعامل مع الآخرين إذا كان على هذا النحو بالإحسان إليهم كان من البر. والمعنى الآخر أن البر يشمل جميع الطاعة، جميع طاعة الله عز وجل، لأن الله عز وجل قال: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فبهذا يكون البر شاملا لجميع ما تقدم، لجميع شرائع الدين، ويحتمل معنى آخر، وهو لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق. فحسن الخلق ليس خاصا بالتعامل مع الناس، بل حسن الخلق هو التأدب بآداب القرآن والامتثال لأوامره والاجتناب لنواهيه، هذا هو حسن الخلق وهذا هو البر. ولذا لما سئلت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، أي أنه ينظر ما في القرآن من آداب فيتأدب بها صلى الله عليه وسلم، وما فيه من أوامر فيمتثلها، وما فيه من نواه فيجتنبها. والله عز وجل وصفه بهذا قال وإنك لعلى خلق عظيم. ولذا قال هنا البر حسن الخلق، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فدل هذا على أن البر هو حسن الخلق، وأن حسن الخلق يشمل جميع أحكام الشريعة الظاهرة والباطنة. إذن هذا معنى عظيم أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال والإثم ما حاك في صدرك أو في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. الإثم هو عكس البر، إذا كان البر هو العمل بطاعة الله، الإثم هو العمل بمعصية الله عز وجل. ولذا في الحديث الآخر في حديث معبد اقرأ. قال وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم. فقال استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك. إذن هذا معنى آخر، هنا قال الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم جئت تسأل عن البر والإثم. البر قال استفتي نفسك، ها؟ البر قال البر مطمأنت إليه النفس، البر مطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم قال له بعكس هذا، ها؟ لكن هنا المعنى يختلف. هناك البر فسره بحسن الخلق، وهنا قال له إن البر مطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، فهذا شيء في النفس. بعض الناس يسأل عن حكم شرعي وإذا أفتي لا يطمئن، وأحيانا يطمئن إلى بعض الأعمال، لكن هل هذا الميزان الذي هو ميزان النفس هل هو لكل أحد؟ الإثم لا تطمئن إليه النفس ولا يطمئن إليه القلب، والبر تطمئن إليه النفس ويطمئن إليه القلب، هذا مقصود هذا الحديث. قالوا هذا إنما يكون للذين هم على علم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندهم من التقوى ما يزعهم عن ذلك. ولذا لما ترى إنسانا يتعامل بمعاملة ثم يشعر في نفسه، يجد في نفسه حرجا وضيقا من هذا العمل، حتى قد يقول له بعض الناس هذا جائز، لكن يعني قول المفتي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، المفتي يفتي بحسب ما ظهر له. وقد يكون بعض الناس يغير في صورة المسألة ويعلم أن المعاملة محرمة، ولكنه ربما غير للمفتي حتى يفتيه بما يناسبه، لكن تبقى هذه الحزازة في نفسه، يبقى هذا الحرج الذي يشعر به في نفسه، فليعلم أنه إثم. فالإثم حواز القلوب وحواز النفوس، يعني يشعر الإنسان بحزازة في نفسه أو في قلبه من هذا الأمر الذي سأل عنه. وأحيانا أعمال يعملها المؤمن الصادق الذي وهبه الله نورا في قلبه يفرق به بين الحق والباطل، فيشعر بإثم أو يشعر بارتياح أحيانا للأمر، فهذا علامة من علامات أنه بر إذا كان وجد راحة، وعلامة من علامات أنه إثم إذا وجد في نفسه شيئا. لكن هذا ليس لكل أحد. إذن والبر هو مطمئنة إليه النفس، وجد الإنسان طمأنينة في هذا الفعل، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: واستفتي نفسك وإن أفتاك الناس وأفتوك. ليس الناس يفتون بحسب ما يظهر، وقد يفتيه إنسان يجهل الحكم أصلا فيبقى هذا الإثم في نفسه، فعليه أن ينظر إلى هذا الأمر بهذه النظرة. إن كان من المتقين من الطائعين لله عز وجل وجد حزازة في نفسه فليتركه، والأمور تختلف. الذي يجد في نفسه حرج، قد يجد بعض الناس حرجا من الحق، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالمؤمن لا يجد حرجا من شرع الله عز وجل، ولا يجوز له ذلك. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إذا شرع الله الأمر حتى وإن وجدت شيئا في نفسك فلا عبرة بهذا الذي يخطر بنفسك. لكن الأمور المشتبهة، الأمور التي هي محل اجتهاد، فإن وجدت في نفسك وأنت تعلم صدقك، فإن وجدت في نفسك شيئا فدعه، وجدت حرجا وضيقا من هذا الأمر. بعض الناس يسأل عن بعض المعاملات، وكما قلنا أحيانا لا يرتاح لهذه المعاملة، يجد في نفسه حرج، فما لم يكون فيه نص من الشارع ووجد الإنسان في نفسه حرجا منه فليدعه. ولذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: جئت تسأل عن البر والإثم. ولذا يعني ورد في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه الله به قبل أن يأتي، قال: أخبرك عما جئت تسأل به أم تخبرني؟ فقال له: بل أخبرني. قال: جئت تسأل عن البر والإثم. ثم بين له النبي صلى الله عليه وسلم ما معنى البر وما معنى الإثم. فالذي تطمئن إليه النفس ويطمئن إليه القلب هذا بر، والذي لا تطمئن إليه النفس ولا يطمئن إليه القلب ويجد الإنسان حزازة فيه فليدعه، فإنه من الإثم، لكن بالضوابط التي ذكرتها: أن لا يكون فيه نص، وأن يكون الإنسان على درجة من العلم والتقى بحيث يعلم ما يعني ما هو موافق للشرع وما هو مخالف له، والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وجوب لزوم السنة. عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. نعم، هذا حديث العرباض بن سارية، وهو من الأحاديث العظيمة الجامعة لأمور كثيرة. قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فوصف هذه الموعظة بأنها موعظة بليغة، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعظ أصحابه صلى الله عليه وسلم في غير خطبة الجمعة وفي غير الأعياد، كان يتخللهم بالموعظة. ولذا قال الله عز وجل: وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعظ أصحابه ويذكرهم: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعظ أصحابه، لكن هذه الموعظة كأن الصحابة استشعروا بها أو استشعروا منها أنها موعظة مودع، كأنها موعظة مودع. وموعظة المودع الذي يريد أن يودع أهله في الغالب أنه يستقصي في الموعظة ويذكر لهم أهم شيء في تلك الموعظة. فالصحابة كأنهم قال حتى كأنها موعظة مودع، وعظنا موعظة بليغة. وهذه الموعظة قالوا وجلت منها القلوب، خافت، وذرفت منها العيون، بكوا لما سمعوا وعظه صلى الله عليه وسلم، وهو خير الناس وعظا وتعليما وإرشادا، كما قال معاوية بن الحكم: فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن منه تأديبا أو تعليما. فالرسول صلى الله عليه وسلم وعظهم، وهذا كما وعظهم النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، قال: أيها الناس، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وحتى كان الصحابة يسمون حجة النبي بحجة الوداع. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم زار شهداء أحد، ثم صعد المنبر كأنه يودع الأحياء والأموات صلى الله عليه وسلم، كأنه يودع الأحياء والأموات. ذهب إلى شهداء أحد، سلم عليهم، ثم صعد المنبر، وكما قال الراوي: كالمودع للأحياء والأموات صلى الله عليه وسلم. إذن هذه موعظة بليغة وجلت منها القلوب، خافت، وهذا هو شأن المؤمنين، إذا سمعوا الوعظ والتذكير بالله عز وجل خافوا ووجلوا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذا هو شأن المؤمنين. وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وقال وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع، تفيض من الدمع. فهنا يقول وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة بالغة في البيان والإيضاح، وهو دأبه صلى الله عليه وسلم في ذلك بما آتاه الله عز وجل من بلاغة وفصاحة يتصاغر الفصحاء أمام فصاحة صلى الله عليه وسلم، ويتقاصر الناس أمام بيانه صلى الله عليه وسلم. فيقول وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. وهذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا خطب صلى الله عليه وسلم وإذا حذر من النار اشتد غضبه صلى الله عليه وسلم، اشتد غضبه وعلى صوته واحمر وجهه صلى الله عليه وسلم. فكان إذا وعظ بين. ولذا لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة احذروا النار أو اتقوا النار، وأشاح بوجهه صلى الله عليه وسلم، ثم قال اتقوا النار وأشاح بوجهه صلى الله عليه وسلم، حتى قالها ثلاثة، حتى ظنوا أن ذلك الأمر قريب. يحذرهم صلى الله عليه وسلم، ولما قال لهم اتقوا النار ولو بشق تمرة، فهنا وعظهم هذه الموعظة البليغة. ولما استشعر الصحابة أن هذه الموعظة كأنها موعظة مودع، وكما قلنا أن المودع يستقصي ويستقرع في موعظته ويوجز، فقالوا أوصنا يا رسول الله، ما وصيتك لنا؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان منه إلا أن بين لهم صلى الله عليه وسلم أمورا عظيمة. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. تقوى الله، وهذه مرت معنا كثيرا في الأحاديث، وهي في القرآن كثير جدا. لو فقط نظرنا في سورة واحدة في سورة البقرة لوجدناها لا تكاد تخلو صفحة من الأمر بالتقوى أو الإشارة إليها. قال أوصيكم بتقوى الله، لأن التقوى هي فعل المأمور واجتناب المحظور. أن يتقي الله عز وجل وأن يخافه، فمن خاف سلم، من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. أوصيكم بتقوى الله، وهي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا أو بعث سرية أمرهم بتقوى الله، أمر الأمير بتقوى الله في نفسه أو معه. فتقوى الله هي الأساس لكل عمل صالح. وقد سمعتم هذه الآية التي تحدثت عن البر، أنه أخبر في آخرها أن أولئك هم المتقون. بعد الأعمال، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، إلى أن قال، إلى أن وصفهم أنهم هم المتقون. إذن قال أوصيكم بتقوى الله، وهذا يشمل جميع الدين. ولهذا مر معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيث ما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فتقوى الله هي الأساس. فهنا يقول أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بتقوى الله وبالسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد، السمع والطاعة لمن ولاه الله أمركم، لأن في مخالفة ذلك من الفتن ومن المصائب ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. لا يصرح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. الناس لا يصرحون إلا بأن يتولى أمرهم شخص يقوم بمصالحهم الدينية والدنيوية. وهنا أمره بالسمع والطاعة، اسمع وأطع. وفي هذا أحاديث مرت معنا كثيرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايعونه على السمع والطاعة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالمقصود السمع والطاعة في ما ليس معصية، هذا المقصود. قال أوصيكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. الأصل أن العبد لا يتولى، لا يكون حاكما، لا يكون، هذا الأصل. عبد يعني مملوك. وهنا ننبه أن العبد إذا أطلق فالمقصود به المملوك، ليس هو جنس محدد، بل المقصود المملوك. هذا لا يمكن يتصرف لنفسه في ماله، فضلا عن أن يتصرف في غيره. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا أمر بالسمع والطاعة له، جمعا للكلمة واختلاء وخوفا من الفرقة. إذن يقول وإن تأمر عليكم عبد، ثم قال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. اختلاف كثير واقع بين المسلمين، في خاصة أمرهم وعامته. اختلاف الكلمة، وهذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. اختلاف الكلمة هذا أوقع المسلمين في أمور عظيمة، استخف بهم عدوهم ونال منهم بسبب اختلافهم وتفرقهم وتشرذمهم وتعدد فرقهم وأحزابهم، نال منهم عدوهم بسبب ذلك. قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، واختلاف في دينهم، وافترقت هذه الأمم على فرق كثيرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلها في النار إلا واحدة. هذه الفرق المتعددة المختلفة كلها في النار إلا واحدة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، من تمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الذي له النجاة، وهو الذي له السعادة في الدنيا والآخرة. وأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما فيه نجاتهم وإلى ما فيه سعادتهم. هذا الاختلاف واقع بلا شك ولا بد أن يقع. فقال: فعليكم بسنتي، عليكم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة تطلق على ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وقد يراد بها العمل. انظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وإلى طريقته وإلى سيرته فالتزمها في جميع أمورك، لأن هذه الشريعة لا تخص جانبا فقط، الجانب العبادي، لا، هي عامة في كل فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، سنة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه التي فيها النجاة. وما أصاب الناس ما أصابهم إلا لما أعرضوا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أنهم اتبعوا صلى الله عليه وسلم في هديه وفيما جاء به لنجوا في الدنيا والآخرة. فالله عز وجل يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. الناس كانوا متفرقين قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء جمعهم الله على كلمة التوحيد وعلى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا تركوا ذلك رجعوا إلى ما كانوا عليه. إذا تركوا هذا الأمر الذي جمعهم الله عز وجل به من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، رجعوا إلى تفرقهم وإلى تشرذمهم وإلى اختلافهم وإلى تناحرهم وإلى عداواتهم، رجعوا كما كانوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل قد أنعم علينا بمبعثه صلى الله عليه وسلم، وجمعنا على كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله، التي فيها السعادة في الدنيا والآخرة. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وهذه قالها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن، كما هو معلوم، قبل أن نعرف أن الخلاف في أبي بكر وفي عمر وفي عثمان وفي علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين، لكن هذه كان الأمر كذلك، كانت خلافتهم راشدة وكانوا مهديين يهدون إلى الحق ويرشدون إليه. فهم بلا شك خلفاء راشدون مهديون. نعم اقرأ. قال صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. عضوا عليها بالنواجذ، العض يعني تمسكوا بها أشد التمسك، هذا هو المقصود، عضوا عليها بالنواجذ أي تمسكوا بها أشد التمسك. وإياكم ومحدثات الأمور، محدثات الأمور هذا باب إذا فتح على الناس زادوا في دين الله عز وجل. ولذا تنبه العلماء لهذا الباب ووقفوا في وجوه المبتدعة وأصحاب الأهواء، وقفوا في وجوههم يردون باطلهم ويردون بدعهم، هذا بلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حذر من ذلك قال: وإياكم احذروا محدثات الأمور، فإن كل محدثة ضلالة أو كل بدعة ضلالة. وهذا العموم كل بدعة، والبدعة هي ما شرع أو ما كان في دين الله، ما أحدث في دين الله عز وجل مما لم يشرعه الله، ما أحدث في دين الله مما لم يشرعه الله عز وجل، يأتي الإنسان ببدعة. وهذه البدعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل محدثة أو كل بدعة ضلالة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أصدق الحديث في خطبه: إن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الناس إذا أحدثوا في دين الله عز وجل، وقد تقدم معنا في معاني البدعة كلاما كثيرا، وأن هذه البدعة منها ما هي بدعة حقيقية بمعنى أن الإنسان ينشئ عبادة من تلقاء نفسه، هذه بدعة بلا إشكال، وبدعة إضافية، وهذه التي تشتبه على كثير من الناس، يعني أن الأصل أصل هذا مشروع، ولكنه يزيد في زمانه أو يزيد في مكانه أو يزيد في حالته أو في عدده أو ما أشبه ذلك حتى يكون بدعة. الذكر هو مشروع: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. لكن بعض الناس يزيد في الذكر هيئة معينة، يذكر الله على هيئة معينة، أو يذكر الله عز وجل بصوت واحد، أخرجه من المشروع إلى البدعة. الذكر في نفسه ليس بدعة، لكن هذا الذي أحدثه هو البدعة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يخبر أن كل بدعة ضلالة، ومعنى هذا أنه ليس شيء من البدع حسن، لكن هناك أمور لا تدخل أصلا في معنى البدعة. ولذا الأصح أن يقال: ما أحدث في الدين، ما أحدث في الدين. أما لو كان في أمور الدنيا، نحن الآن نركب السيارات والطائرات، ما حد يقول أن هذه من البدع، أن هذه تعلق بأمور الدنيا. فالبدع تكون في دين الله عز وجل، سواء كان في العبادات أو كان حتى في المعاملات، كما ذكر ذلك العلماء قد يكون فيها شيء من البدع. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. النبي صلى الله عليه وسلم قرن بين اتباع سنته وسنة الخلفاء، فهل سنة الخلفاء لها حكم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الحجية والاتباع وفي الاستدلال؟ هذه المسألة المقصود بسنته هو ما كان عليه العمل، أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، السنة العملية منهم وما نحو ذلك. أما في أقوالهم إذا قالوا قولا هل هو حجة أو ليس بحجة، هذه مسألة